فحصل أن هناك ميل لاحتفالات أهل الكتاب، فأهل الكتاب يحتفلون بأعيادهم، فتغار المرأة وتقول لماذا لا نحتفل، وأطاعهن الرجال كما يعني آنذاك مثل اليوم، يعني أول شيء يفرضن رأيهن عليهم، ثم بعد ذلك يبحثون عن رخص شرعية. فصاروا يبحثون يستدلون وكذا، فألف ابن تيمية هذا الكتاب ورد عليه. مثلا أكثر الناس تأثرا بالأصوات المطربة الأطفال والنساء، انظر كيف يحصل نوع من الاضطراب. اليوم الله يبارك فيك، لأن النفوس أصلا مائلة للهو والمرح، حتى اليوم تجد في بعض بلداننا، بعض البلدان اللي فيها عند أهلها نوع من الترف، تجد يبحثون عن أي فرصة ليحدثوا احتفالا، لدرجة أن اليوم استحدث عندنا نوع من أنواع الاحتفالات، طفلة متخرجة من الابتدائية أو طفل متخرج من الابتدائية احتفال، هم يريدون يحتفلوا ويرقصوا لأي مناسب. الأعداء قرأوا هذه النفسية فاستفادوا منها، طبعا لو كانت إنسانة قوية التدين لن يستطيع. لهذا مثلا تجد اليوم لما يراد أن يمرر مشروع المثلية باحتفال، يراد أن يمرر مشروع معين تهتك مش عارف إيش باحتفال. لماذا؟ لأن هم يعرفون هذه العقلية، أنه لا يمكن تقاوم، ممكن تصلي بالليل وتدعي أن الله يرزقها زوج، بس ما تصبر تروح. يعني حتى أن رأيت امرأة مصرية ممن ذهبت الاحتفال الذي رفع فيه علم المثليين وانتقدت عموم الأمور التي رأتها هناك، طيب من ذهب بك؟ هي شهوة أنها تذهب احتفال غناء احتفال فيستفال خلاص. فهنا هذا جزء من الأمر، شيء مما أودعه الله في النفوس جاء يستخدم استخداما سيئا. أنا هنا لا أتحدث عن طغيان المزاج الأنثوي، هذه مقدمة، لم أصل للموضوع. من ضمن الأمور اليوم مثلا في النظرة النسوية، النظرة النسوية في حقيقتها تقديس للرجل. كيف النسوية تقديس للرجل؟ نعم، إذ جعلت مجد المرأة محصورا في أنها تنجح بالطريقة التي نجح فيها الرجل. فمثلا امرأة ربت أبنائها بحيث كانوا صاروا دكاترة، لكنها هي غير ظاهرة للأضواء، هذا ليس نجاحا عندهم، لكن نجاحا تكون هي دكتورة وهي تحت الأضواء، ويا حبذا لو كاشف شعرها، مثل ما بعضهم يصور يضع لك دكتورة كاشف شعرها ويضع لك واحدة أخرى في مكان فيقول لك انظر الفرق. ممكن أنا أذهب آتيك بامرأة بمئات النساء في أماكن دعارة، ثم آتيك بامرأة مثلا ابنها يحملها في الحج وأقول لك انظر الفرق، عادي، ما لا عندي لا مشكلة، هذه تلاعب. فالنظرة النسوية اليوم ماذا، ما الذي فعلته النظرة النسوية؟ قديما كنا نخاف أن تقضي على الأسرة ببث نفس العداء بين الرجل والمرأة، وجعل المرأة فقط تنظر لحقوقها دون واجباتها. في الواقع هذا نحن لقد تجاوزنا هذه المرحلة، صرنا نخاف أن تقضي على العفة، لأنه أفهمت المرأة أن كل صور الغيرة التي يغارها الرجل والصيانة هي تسلط ذكوري. وهذا أمر مضحك، أنهم حين يريدون أن ينفروا من أي معنى يضفون عليه اسما، يعني اسما مخيفا، اسما تنفيريا، مثل تسلط ذكوري، عبودية. طيب والأفلام البورنو وعمل المضيفات والذي نراه في الألعاب الرياضية، الله المستعان، من كون امرأة مالها أي قيمة سوى أنها تكشف جسدها وتقف إلى جانب البطل المنتصر وإلى آخر، هذه كلها عبودية ورق واضح. لكن مثلا حين تأتي المرأة وتتدلل على الرجل يقال لها هذه أنوثة، هذه طبيعة أنوثية. لكن لما يأتي الرجل ويمارس شيء مما جبله الله عليه، لأن هذا طبيعة الرجل، هو إذا الذي لا يغار لا يحمي، هو مطالب بالحماية أصالة، فهذا جزء من عملية الحماية. الآن جيوش عامة بناءها رجال، النساء في الجيوش عادة كلام فاضي محظيات، شيء معروف. فسبحان الله يضعون له إثما تنفيريا. الآن كنا نخاف أن تذهب العفة، تجاوزنا هذه المرحلة، وصلنا إلى مرحلة إيش؟ ذهاب الأنوثة. بحيث أن المرأة بدأت تتخلص من خصوصياتها الأنثوية وتسترجل، واسترجالا تحاول إيه؟ تحاول أن إيش؟ تظن أن هذا هو التقدم وأن هذا هو تحصيل الحقوق، والواقع أنها جالسة تسترجل وتضيع أنوثتها.